أنه كلام رب العالمين، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي، لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر الآيات. فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الحمد لله رب العالمين. هو طبعا من هنا يشرح قول الإمام الطحاوي ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. فشرح هنا معنى قوله إنه لقول رسول كريم اللي هو جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع هو جبريل ثم أمين. قال هذا كله هذا وصف جبريل عليه السلام بخلاف قوله إنه لقول رسول كريم وما هو قول شاعر له النبي محمد صلوات الله عليه وسلم. الرسول الملكي جبريل من الملائكة، والرسول البشري محمد صلوات الله عليه وسلم، هذا رسول الله وهذا رسول الله، يعني جبريل رسول الله من الله تبارك وتعالى إلى النبي محمد، ومحمد رسول الله من الله تبارك وتعالى الذي أوصل له هذه الرسالة جبريل إلى العالمين صلوات الله والسلام عليه. نعم. وقوله فعلمه سيد المرسلين، فعلمه سيدا، فعلمه جبريل سيد المرسلين، علمه القرآن. نعم. فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم في تصورهم في نفسه إلهاما. هذا طبعا كفر، قرامطة غيرهم لهم هذا من الفرق الباطنية، وقرامطة نسبه إلى واحد محمدان حرمه كان خبيث من هؤلاء المفسدين وعمل إفساد عظيم جدا في الأمة الإسلامية. وطبعا هؤلاء يفسرون الشرائع ويفسرون أن النبي جاء بالقرآن، هذا ما في شيء اسمه الله وجبريل، وإنما النبي توهمه وتخيله في نفسه. نعم. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال لخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قول كلام الله بالحقيقة يعني حقيقة كلام الله، وليس مجازا عندهم إن كلام الله يعني أنه منسوب كلام مخلوق ومنسوب إلى الله تبارك وتعالى كما ينسب سائر يعني المخلوقات إلى الله، بل هو كلام الله حقيقة يعني الله تكلم به سبحانه وتعالى صفة من صفاته. نعم. قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرى على إطلاقه، أو مجرى على إطلاقه، نعم، مجري على إطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. نعم، لا نخالف جماعة المسلمين مش في قضية القرآن فقط، بل مطلقا، يعني مطلقا نشرح كلام الشيخ ابن أبي العز أن كلام الطحاوي ولا نخالف جماعة المسلمين ليس في هذا الأمر اللي هو في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فإنما مطلقا كل ما اجتمع عليه المسلمون واجمعوا عليه فإنه حق. نعم. قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم، هذا الآن يعني يرد على طوائف كثيرة من أهل الزيغ والبدع في حديث الذنب، فقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة من المصلين بذنب، وهو الذنب الذي هو دون الكفر والشرك، ما لم يستحل له، لأن الاستحلال استحلال أي معصية فخلاص يخرج من الملة ويخرج يصبح الشخص ليس من أهل القبلة. إذا استحل المعاصي، استحل شرب الخمر أو الزنا أو الربا أو غير ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى، أو استحل ترك الواجبات، استحل ترك الصلاة أو ترك الصوم أو ترك الحج، يعني استحله رأى أنه يحل له هذا، فهذا خلاص يحفظ. فأي واحد يقع في من أهل القبلة بذنب، يعني يفعل ذنب كان ترك واجب أو فعل محرم لكن يعلم أنه ذنب، فهذا لا نكفره. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، كذلك الإيمان يتضرر بالذنب، كل ذنب صاحبه مؤاخذ عليه. أما وهذا طبعا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يرد على يعني المرجئة الذين يرون أن الإيمان خلاص الإيمان بالقلب واللسان أو باللسان فقط أو بالقلب فقط، وإنه مهما عمل من المعاصي فإن هذا لا يضره. والآخرون اللي هم الوعيدية فإنهم يقولوا بأن كل من ارتكب كبيرة، سواء كفر كبيرة يعني ترك فريضة أو فعل محرم، فإنه يكفر ويصير هو كالكافر، يعني الكافر الملي الذي يخلد في النار. نعم. أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. نعم. يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. نعم. وأعلم رحمك الله وإيانا أن الخوارج ما يكفرون بكل ذنب، يعني حتى الصغائر، وإنما يكفرون فقط بالكبائر. نعم. وأعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت فيه الفتنة والمحنة فيه، عظمت الفتنة والمحنة فيه، كثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم. لأن أول فتنة وقعت في أهل الإسلام هو أهل الفتنة، يعني أول فتنة وقعت في أهل الإسلام هي فتنة التكفير، إخراج المسلم من الإسلام بالذنب واستحلال قتاله، فهذه أول فتنة التي وقعت مع عثمان وقتاله، ثم الفتنة التي وقعت بعد ذلك في الخوارج وافتراق الناس في هذا الأمر، فهي الفتنة التي فرقت يعني أهل الإسلام، وتزال هذه الفتنة لا تزال إلى يعني يوم القيامة، فكثرة الافتراق كله جاء من هذه الفتنة. نعم. وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط. نعم، يعني الناس يقول في تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق، الناس في هذا الأمر، يعني في ناس من أهل القبلة لهم مقالات من المقالات الكفرية والعقائد الفاسدة أمور عظيمة، فالناس يفترقوا فيهم بين طرفين وسط، بين من يكفر الجميع ويخرجهم الإسلام حيث يأتي هذا، وبين من يجعلهم مسلمين، وفي وسط يعني يحكم بالعدل، يعني في هؤلاء. نعم. على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. نعم. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين. نعم. الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. نعم. فالذين يقولون ما نكفر أي أحد من أهل القبلة ولا مدام يصلي طبعا هؤلاء يجعلون المنافقين اللي هم أشد من الكفر خليكم منافق وهو أشد كفرا من اليهود والنصارى يجعلونه مسلما ويكونونه في الإسلام وهذا هو أشد كفر من اليهود والنصارى. نعم. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. الواجبات الظاهرة المتواترة مثل الصلاة الصوم الحج لو إنسان أظهر إنكار هذا ينكر هذه الواجبات أو كذلك ينكر تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة حرمة الزنا وحرمة شرب الخمر وحرمة الربا نحو ذلك فإنهما لا يقول لا خلاف بين المسلمين والكفار فإن تابوا إلا قتل كافرا مرتدا ومنكر الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو بر الوالدين أو عدة المتوفى عنها زوجها منكر هذه يعني الفرائض والحدود على كافر مرتد يستتاب فإن تابوا إلا قتل كافرا مرتدا. نعم. فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور. الفجور يعني بدعة في الدين لا فجور خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى بفعل يعني المحرمات. نعم. كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب. أيوة. كما تفعله الخوارج. يعني العبارة هذه ولا نكفر أحدا من المسؤولة بذنب يقول بعض الناس يعني قيد هذه العبارة اللي هي ولا نكفرهم بكل ذنب مش بكل ذنب مفهوم هذا أنه بعض الذنوب نكفرهم. نعم. بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج وفرق بين النفي العام ونفي العموم. نعم. والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. نعم. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحل. نعم. وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية للعلمية. نعم. وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم. نعم. ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. نعم. وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. نعم. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة يعني ما رد على كلام السابق على يعني الوعيدية من المعتزلة ومن الخوارج رد في نفس الفقرة على يعني المرجع الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فأولئك يكفرون بكل ذنب وهؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فأصبح ناس في أقصى طرف وناس في الطرف الآخر أقصى طرف والوسط هو الحق في أن هذا الأمر تفصيل فالذين يكفرون بكل ذنب بكل ذنب من الكبائر لا شك أنهم يخالفون الحق والذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. يعني هو يكون في منزلة بين المنزلتين، لا كافر، يقول لك لا نحكم عليه بالكفر ولا نحكم عليه بالإيمان، لكن يحكم بأنه مخلد في النار، هذا في الأصل لا تضيع مع الخوارج. نعم. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره. هذا أمر آخر. يقول بعض الطوائف من أهل الكلام والحديث يعني يجعلون التكفير وإخراج المؤمن من الإيمان إلى الكفر إنما هو في الأمور الاعتقادية البدعية، يقول كل من اعتقد مكفر يكفر، ولا يفرقون بين الجاهل وبين المتأول، فيجعلون كل من قال بمقالة من مقالات الكفر وإن كان متأولا فإنهم كذلك يكفرونه ويخرجونه يعني من الإسلام. نعم. أو يقولون لا يفرقون بين المجتهد المفتي وغيره. نعم. أو يقولون يكفر كل مبتدع. فيقولون بكفر كل مبتدع، يقولون كل مبتدع يكفر. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك، والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مخرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك، لأن هذا مؤمن وما في الظهر والباطن، ما في قلبه كفر ونفاق، ولكنه أخطأ، أخطأ في باب من أبواب الاعتقاد، قال هذا بالخطأ أو قال هذا بالتأويل، إنه لا يبطل كل إيمانه بذلك. نعم. فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك إلا خطأ. نعم. إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص. نعم. ويبين أنها كفر، أنها كفر اللي هي هذه يعني الاعتقادات والأقوال. نعم. ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك. نعم. كما يذكر من الوعيد في الظلم، يعني ويقال من قالها فهو كافر دون المعين، كما يقول أهل العلم مثلا من قال القرآن المخلوق فهو كافر، لكنهم في المعين يتوقفون، يقول ربما أنه قال هذا خطأ وقال هذا تأويلا، لكن يقول لك المقالة كفر ومن قالها كافر، لكن عند التفصيل رجال المعين يفرقون بين من قالها يعني وهو غير متأول وإنما اعتقدها اعتقاد وقد قام عليه حجة وعرف الحق ولكنه مبطل في هذا، وبين من قالها يعني متأولا مخطئا فيه. نعم. كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في العالم. المشاهير كالإمام أحمد وغيره، كان يقول من قال القرآن يعني مخلوق فهو كافر، لكنه لم يكن يكفر المعينين ممن حاكموه وعذبوه وعجب. نعم. من قال بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، لذلك قالوا أن كل من أنكر رؤية الله في الآخرة كافر، لكنهم لا يكفرون كل أحد قال بهذه المقالة على الإطلاق. نعم. وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. نعم. هم القدرية يقولون كذلك، كل من اعتقد بأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها يكفر، لكنهم لا يكفرون. يعني بعض من يقول هذا من القدرين هم قد يكونوا يعني متأولين. نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال نظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. صحيح. يعني ناقش مدة ما دل على أنه لم يكن يرى هذا. نعم. وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. نعم. فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. نعم. يعني لا يجوز أن نحن نشهد على معين نقول أن هذا يعني قد كفر وأنه يعني مخلد في النار. أولا بالنسبة لما بعد الموت هذا يعني لا أعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لأن هذا ما يدرى مصيره، يعني هل يكون من مقرات هذا أم لا. أما إذا مات على هذا فلا يقطع كذلك، يعني بهذا الأمر يقطع به في الكافر الأصلي. وأما الكافر يعني وكذلك الكافر المرتد الذي يرتد ارتداد صريح، أما الذي يكون يعني متأول أو جاهل فإن هذا لا يمكن يختم. يعني هل رسول الله تبارك وتعالى له هذا يعني ما أخطأ فيه أو ما تأول فيه أم لا، هذا حكمه لله تبارك وتعالى. نعم. فلا يقطع به. نعم. فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. حكم الكافر بعد الموت إنه خلاص ما دام عرف أن هذا كافر ومات على الكفار اليهودية عن النصرانية يقطع بأن هذا من أهل النار. أما رجل مثلا ممن يقول بخلق القرآن أو يتأول في الصفات أو غير ذلك ومات على هذا، ما يمكن القطع بأن هذا الآن في النار حتما، وأن هذا قد يكون يعني معذور مثلا. والله تبارك وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والله تبارك وتعالى قال قد فعل، ربما يكون هذا خطأ منهم، قد وقع منهم على طرف الخطأ وقد تجاوز الله تبارك وتعالى فلا يدر، أو يكون قد أخذه الله تبارك وتعالى به، فهذا كذلك واحد فلا نحكم به. بعد الموت نقول أن هذا يعني مات على الكفر وهو من أهل النار حتما، يكون هذا الكلام على الله بغيره. نعم. هذا مراد المؤلف هنا، أنه يقول الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. فإن هذا يعني حكم اللي هو أن هذا لا يغفر الله له وأنه مخلد في النار حكم كافر بعد الموت، هذا كافر هو الكافر الأصلي، مش يعني الذي نحن نحكم بأنه قد كفر بقوله للمفسرات لأنه قد يكون متأول أو مفسر. نعم. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب. متواخيين يعني متأخيين يعني في بينهم يعني أخوة أو صداقة. نعم. والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا، وقال ما في يدي قادرا قادرا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم، تكلم بكلمة اللي هو قال لا يغفر الله له، فأقسم على الله وحلف على الله تبارك وتعالى بأمر من الأمور الغيبية، وأن الله لا يغفر له، ما يدريك أن الله لا يغفر له، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى. هو على معصية، نعم على معصية، إذا كان مؤمن وهو على معصية من المعاصي معلوم أن المعاصي التي هي من الكفر ردها في النهاية إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفا وإن شاء عفا. أما هذا الذي قال له يعني والله يغفر الله لك، يبقى هنا تعدى أمره وحكم على الله تبارك وتعالى وأقسم على الله عز وجل وتكلم عن أمر غيبي. فهذا كلام معنى كلام أبي هريرة والله لا تكلم بكلمة هذا الرجل أو بقت الدنيا، معنى أو بقت أهلك أهلك الدنيا وأخره. نعم، ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. هذا الذي ذكر يعني المؤلف ذكر هذا حتى يبين أن الشخص اللي هو يعني قد يقول كلمة الكفر ممكن يقولها لا معتقدا لها، ويمكن يقولها أنه يظن أن هذا يعني هو الحق وهو الصواب تأول له، ويكون هذه مغفورة عند الله، يكون الله قد غفر له له هذا. إذا قيل لا هذا مات على الكفر وهذا لم يغفر الله تبارك وتعالى له هذا الذنب وسيكون مخلد في النار، يتكلم على الله بغير علم، يتكلم على الله تبارك وتعالى بغير علم، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد عفى لهذه الأمة أما أخطأت به، يكون هذا خطأ، يكون أنت يعني تجزم على الله على هذا الكيس. نعم، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص. نعم، يعني هذا هي الجهل، يعني أنه إنما أخطأ بسبب الجهل، يعني قد يخطئ بسبب التأويل وقد يخطئ بسبب الجهل ما بلغه يعني ما وراء هذا من النصوص. نعم، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته. نعم، هذا في الحديث رسول حدث عن رجل ممن كان قبلنا قال لأولاده عند يعني قرب وفاته قال لهم أي واد كنت لكم، قال لهم يعني افعلوا ما أوصيكم به، إذا مت فاحرقوني ثم دقون، قال لهم ظانوا هذا بقيء دقون يعني تحقون، ثم انتظروا يوما عاصفا، انتظروا حتى يجي يوم فيه ريح شديد فذروني نصفي في البحر ونصفي في البر، يخلي نصف ذراتي تروح إلى البحر ونصف ذراتي تروح إلى البر. ثم أخبرهم بأن يعني الذي حمله على هذا قال فوالله لئن قادر الله علي ليعذبني عذابا، لو ربنا قدر علي وأحياني هيعذبنا هذا الشديد. فظن أنه إذا فعل به هذا أنه لا يمكن إعادة، ما حيعيده، يعني كأن الله لا يقدر أن يعيده إلى الحياة مرة ثانية، فأعاده الله. طبعا هذا جهل أمر عظيم وأمر قدرة الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يعيد يعني الإنسان إلى الحياة وينفع لبعضها عرق ذر أصبحت كل ذرة منه في جنبة من جنبات الأرض فعل به أي فعل، أذيب راح أكلته طيور نهشته سباع أو تنعده الله، هذا أمر يجب أن يعتقده كل مؤمن. وقدرة الله وأن الله على كل شيء قدير وسعيد الأجسام. لكن هذا جهل هذا وفعل هذا، وهذا طبعا هذا خطأ عظيم في الاعتقاد، ومن اعتقد هذا مع علمه كفر. فالله لما عاده أتى به قال له ما حملك على هذا؟ قال مخاف. قال له أخاف خايف منك أن تعذب. فالله غفر له، فالله غفر له. فقال إن هذا الشخص يعني كان حصل منه هذا ومع ذلك غفر الله تبارك وتعالى. نعم. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا. حيث نحيا يقول بالنسبة إلى من مات على يعني مقالة من مقالات الكفر، هذا لا نجزم لأن الله غفر له أم لم يغفر له، هذا أمر إلى الله. لكن يقول بالنسبة إلى المعاقبة على كلمة الكفر التي يقولها في الدنيا، لا، هذا نعاقبه، قد نقتله في الدنيا على هذا، على مقالة الكفر الذي يعني قالها، وهذا أمر آخر. إنما هنا نحاسبه على الأمر الذي ظهر منه، كما يعني كان يعني يقول أهل العلم في كل من فعل مكفر، وإن كان في الظهر فإنه استتاب، فإن تابه إلا قتل فيقتل في الدنيا. لكن بالنسبة لقضية الآخرة هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، يعني هل يغفر الله تبارك وتعالى له؟ هذا أمر. نعم. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. تاب وإلا قتلناه، استتاب وعاقب في الدنيا وإن تاب وإلا قتلناه، لكن لا نستطيع أن نحكم عليه في الآخرة ونقول لا هذا حتما أنه من أهل النار وأنه مخلد. نعم. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع. نعم. إذا كان القول في نفسه كفر في يعني رد الحديث برؤية الله تبارك وتعالى يعني في الآخرة، أو القول بأن القرآن يعني مخلوق أو نحو ذلك، يقول إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، نقول إن هذا كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع. أود شروط، يعني متى يكفر شروط، يكون عالم بهذا، أن تقام عليه حجة، أن ينتفي موانع، ينتفي موانع مثلا من أنه يعني يعني قد بين له الحق، امتنع عنه مثلا المانع مثلا أنه ما كان تحت تأثير شيء غير عقله ونحو ذلك. نعم. ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. نعم. إذا صار بعض ذلك منافق في مثل هو قد انتفت يعني حضرت الشروط وانتفت الموانع. نعم. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك. فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. نعم. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر هنا يظهر غلط الطرفين اللي هم يكفرون مطلقا بالذم، والآخرون الذين يقولون لا يضر يعني مع يعني الإيمان ذم، خلاص إذا قال الشيء والإيمان عندهم يعني النطق بالشهادتين أو اعتقاد الشهادتين. نعم. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدأ في الباطن يلزمه يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقام فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. نعم مع العلم أن هذا يعني قد حد في الشراب وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم مرات يشرب الخمر وأمر النبي بحده وجلده فلما قال رجل اللهم لعنه وكلم نحو هذه ما أكثر ما تأتي فقال النبي لا تقل إنه يحب الله ورسوله فحكم له النبي في الباطن بأنه يحب الله ورسوله مع العلم أنه يعني تكرر منه هذه المعصية. نعم. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة. نعم أمر متيقن به في طوائف كثيرة أئمة العلم والدين يعني ناس من أئمة العلم والدين في الإسلام لكن للأسف يعني قد قالوا بعض مقالات الجهمية في تأويل الصفات أو المرجئة في أنه يعني الإيمان يعني لا يضر معه ذنب فوقع منهم هذا علما أن هؤلاء يعني من علماء المسلمين المشهورين. نعم أو القدرية أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج. نعم ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة. يعني ما يكون واحد يعني إمام في الدين وهو قائم بكل البدعة هذه وإنما يدخل عليه بعض الأقوال يعني من يعني هذه البدعة. نعم بل بفرع منها ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. نعم انتحل أهل هذه الأهواء انتحل الطوائف من السلف المشاهير يعني ينسب إلى الإمام مثلا أبي حنيفة ينسب إلى الإمام أحمد بن المعجز من هؤلاء المشاهير وهم قائدون في يعني هذه الأقوال من يعني في قول يعني الأشعرية وقول غيرهم قول غيرهم لكن منهم ناس منسوبين إلى يعني هؤلاء السلف. نعم فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. نعم هل يقول من عيوب أهل البدع أنهم يكفروا بعضهم بعضا كل جماعة البدع عرفوا يكفروا من يعني من سواهم يقول أما أهل العلم فإنهم يخطئون ولا يكفرون يقول هذا أخطأوا في هذا المقال أو كذا ولكنهم لا يكفرون. نعم ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ وهذا الإشكال إن شاء الله نرجعه إلى الدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.